وتنشر مع الأشرطة إن شاء الله حتى تتم الفائدة ويتضح المراد. وما لا يدرك كله لا يترك جله. وسميت ذلك بإكمال الفرح بدروس المصطلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به ممليه ووالديه وأهله وذريته وقارئه وسامعه في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. صعب عليه. هذا وهذه الملزمة كالتذكرة للمنتهي والتبصرة للمبتدئ. ما يستغني عنها طلبة من أراد أن يحيط علما وأن يلم بعلم الحديث ومصطلح أهل الأثر بطريقة سهلة ميسورة، فليمر على هذه الملزمة وليتقنها، لأنها جمعت شتات العلم الذي تناثر وألفت فيه مؤلفات. فالإمام الشافعي تكلم على هذا العلم في غضون مباحث كتاب الرسالة، والناس من بعده جاءوا وألفوا الكتب المستقلة في هذا الفن حتى وصل إلينا مرتبا مهذبا ميسورا مبوبا. أي مسألة في هذا العلم ترجع إلى مضامنها وأبوابها تجدها. لماذا؟ خدم خدمة متناهية حتى جعل أعداء الإسلام المستشرقون يقولون فهنيئا لأهل الإسلام بعلوم حديثهم، هنيئا فليفخر أهل الإسلام بعلوم حديثهم. لماذا؟ بين الأمم السابقة وبين أنبيائها معضلات منقطعات تنقطع فيها أعناق الإبل، ما فيها اتصال، انقطاع ب700 سنة وب900 سنة. أما أهل السنة فالحديث الضعيف عندهم له إسناد وله سلسلة طرق توصلك إلى هذا المد. فنحمد الله، حري بنا وقد أتعب العلماء أنفسهم أن ندرس مثل هذه الجرعة، وسنأخذ على الصبورة إن شاء الله في أيام معدودة لعلنا ننتهي منها إن شاء الله قبل رمضان بأيام إن شاء الله. لكن أعد العدة، ناتي بالأقلام، أعد الصبورة. هل ينبغي الشيخ حمدي صلح الصبورة؟ أقل عاجل صبورة مكسورة، صبورة مكسورة. احنا ما نكلمش في العلم، كلم في تصلح الصبورة. ما جيش يعني ولا تيجي بس تصلح الصبورة؟ صبورة مكسورة برا. انت تبدأ امتى؟ بكرة الصباح ان شاء الله. ما فيش بقى هنا بقى، مش مشكلة نفسك معنا ان شاء الله. مش حاجة، انا قعدت معاك شوية كتير في المصطلح ده ما فهمتش. قلت لك امتى؟ في انصار السنة يا عم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله.